وإن لم يكن حقا. فأين الإله الذي خلق واللي هو يجب أن يعبد بعد ما سمع واحد بيجي ياخد منه القضية دي وبعد ذلك ما نسمعش له حس ولا نفس ولا يتكلم ولا يقول ولا ندرى عنه؟ يبقى ايه ده شر؟ يا مدريشي يبقى ما ينفعش إله. خلاص. طب دري يبقى جابنا أن يرد، مش كده ولا ايه؟ يبقى ملوش قوة. ولذلك ربنا يجيبها من ناحية ثانية يقول ايه؟ قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. ده يقول امي ويأمنوا بي ان كان عندهم مظاهر قوة وادعوا انها آلهة، دول يقول امي لابتغوا الى ذي الايه العرش سبيلا. الله. طيب وانا بقول لا اله الا الله وبعد ذلك مريد المؤمنون يؤمنوا به، طيب وبعدين نسألوا في اله تاني، مش لازم تبقى معركة؟ المعركة دي تظهر ازاي؟ ان هو يبعث رسول برضه ويجوا الرسول يقف أباب الرسول ونشوف مين الكتب ومين اللي هيغلب ومين اللي ما حصلش. يا اخوان الحكاية دي ما حصلتش. تبقى اذا الكلمات صدق في ذاتها عند من ينكرها، والدليل فيها عدم وجود المنازع لهذه الدعوة، لانه ان لم يوجد منازع فقد ثبت انه لا اله الا الله، وان وجد نقول له اين هو؟ اين هو؟ خلوه يجي كده ويقول لا الكلام ده ما حصلش هذه الكلمة. واحنا ضربنا مثل مرة ونهب اننا في اجتماع هنا وبعد ذلك لقينا حافظة نقود فعرضناها على اللي قاعدين دول، دي بتاعتكم محدش ادعاها. ثم جاء واحد كان هنا وخرج وقال يا ناس انا وانا معكم ضاعت حافظة نقودي ولم يدعها واحد منا. يبقى بتاعته ولا مش بتاعته؟ افتحته خلاص، هو لا اله الا الله الى ان يثبت انه فيه اله الا الله. يبقى يورينا شطرته بقى الله فيه لا اله الا هو. وما دام بقى معبود متوجه اليه بالعباده، والعباده هي ايه؟ الطاعه. معنى عابد يعني ايه؟ يعني طائع. طائع يقتضي امر ويقتضي نهي، يقتضي امر ويقتضي ايه؟ نهي. ما دام يقتضي امر ويقتضي نهي يبقى لازم اللي مامور واللي منهي يبقى صالح ان يفعل وصالح ان لا يفعل. لما يقول له افعل كذا منهج ايمان، يبقى هو صالح ان لا يفعل ولا لا؟ طب قول له لا تفعل، يبقى صالح ان يفعل ولا لا؟ والا لو كان صالح ان لا يفعل ايقول له افعل؟ ما يقول له. طب صالح ان لا يفعل ان يفعل يقول لا تفعل؟ مش ممكن لازم يبقى صالح لي. ولذلك ارادوا انهم يزووا الاسلام في عمليه تقصيه اللي هي الصلاه والصوم وشويه الاشياء دي، يقول لك هي دي بايه؟ هو الاسلام كده. نقول له لا، الاسلام كل حركه في الحياه إيه؟ تناسب خلافه الانسان في الارض، لأن الله يقول في كتابه وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. استعمركم يعني طلب منكم إيه؟ أن تعمروها. أن إيه؟ إذن فكل حركة في الحياة تؤدي إلى عمار الأرض دي من العبادة، من الإيه؟ يبقى ما تاخدنيش العبادة على إنها إيه بقى؟ الصوم والصلاة. الصوم والصلاة دي الأركان اللي هتقوم عليها حركة الحياة اللي حينبني عليها مين؟ فلو جعلت الاسلام هو هذه لجعلت الاسلام اس بدون مبنى، اس بدون مبنى. الاسلام العبادات اللي انت بتقول عليها هي الاسلام دي، لا دي اللي مبنى عليها الاسلام. الاسلام حاجه ثانيه. ايه الحاجه الثانيه بقى دي؟ كل ما يمكن ان يناسب خلافه الانسان في الايه؟ في الارض، ليشرح قول الله هو انشاكم من الارض واستعمركم فيها. يوم يطلع ناس يقول لك لا ده احنا بس ملناش ان احنا نعبد ونقعد ونحط بس رجل على رجل. تقول طيب يا سيدي لما اقول لك الصلاه دي هتاخد منك قد ايه في اليوم؟ خليها ساعه يا شيخ، خليها ورع قوي ساعه. عارف. والزكاه تاخد منه قد ايه في السنه عشان يحسبها يعني قد ايه كده في السنه؟ والصوم ياخد منه ايه؟ شخص نهار شخص. والحاج ياخد منه رحله في عمره. طب بالله يشوف لي كده بقى من الزمن بتاعه قد ايه.

أتنسي عنه الباقي؟ هو مش علام إنما علام أو عالم. يبقى ما دام تنسي الأكثر يبقى ما ينسيش الأقل، مش كده؟ لكن إذا أثبتت الأكثر ثبت الأقل. يبقى دي القضية، إذا أثبتت الأكثر ثبت الأقل، خلاص؟ وإذا نفيت الأكثر لم ينتفي الأقل. هي جائز إن هو مش علامة صحيح إنما عالم، كده ولا لا؟ علامة. إذا قلت الله ليس بظلام للعبيد نفيت الأكثر، يبقى معناه إنه ظالم؟ شفت بقى جاي إزاي؟ اللي بيجي فيه إشكال يقول لك وما ربك بظلام، صحيح هو مش مبالغ في الظلم، إنما يمكن يعني ظلم شوية. كما احنا قلنا إذا نفينا الأكثر إيه؟ لا ينتفي الأقل. يبقى لما نقول ليس بظلام يقول لك إيه؟ ظالم، نقول له لا. ازاي بقى؟ ليه جوابيا؟ اما قال لك ما احنا بقى لو خدت القضية الاولى اللي قلناها في ان المبالغة في الحدث والمبالغة في الفعل تأتي مرة في ذات الحدث ومرة في تكرار الحدث، لان ربنا لما يكون عايز يظلم ويظلم ده ويظلم ده يبقى تكرر الحدث ولا لا؟ يبقى ظلام. ما ربك، ولذلك ما قالش بظلام للعبد، للعبيد يبقى العبد ده يعوز ظالم والعبد ده يعوز ظالم والعبد ده يعوز ظالم، ده يبقى ايه قد ايه ده لما يظلم ده يظلم ده يظلم ايه يبقى ظلام ولا لا؟ فنفاها. وما ربك بظلام ايه؟ ربك بظلام للعبيد. الحق لا يقول ايه؟ قانون. قانون ده صفة مبالغة من قائم، يبقى الاصل فيها ايه؟ هو قائم على امر بيته، قائم على امر رعيته، قائم على امر المدرسة، قائم على امر هذه الادارة. معنى قائم على امرها يعني ايه؟ متولي شؤونها. ويجيب كلمة قيام كأن القيام مظهر الاشراف، ما تقولش قاعد على ادارة شكرا ولا لا، هو قائم شكرا كويس. لما نقول قيوم يبقى معناها انها ايه؟ اوسع في القيام. الوسع ده ازاي؟ ام قال لك لان قائم ده قد يكون قائم انما بغيره، انما حين يكون قائما بذاته وحين يكون هو قائم بذاته وغيره يستمد قائم منه، يبقى له قائم هنا وايه؟ اما هو قائم على كل نفس الله، يبقى خد قائم بذاته، هو قائم بذاته وقائم على مين؟ على غيره، وغيره ان كان قائما يستمد منه القيام. تبقى كم حكاية؟ يبقى لازم يبقى قيوم. يبقى ايه؟ قيوم. ومن قيوميته، ما دام قيوم بقى وقائم على الله، لا تأخذه سنة ولا نوم. شبك دي مسألة يقيم في كتب العلم أن يقوم بنو إسرائيل سألوا موسى أينام ربنا؟ فأوحى الله إلي أن آتي بزجاجتين وضعهم في يد إنسان وضعه إلى أن ينام ثم انظر الجواب. فلما وضعوا ايده الاستين ونام قامت ايه؟ انكسر. اهو كده قال هو قائم على امر السماء والارض، لو كنت تاخذه سنه ولا نوم كانت الدنيا تدركك. الله الدنيا تدركك. الله. وبعد ذلك قيوم يقول لا تاخذه سنه ولا نوم. لا تاخذه سنه ولا نوم. هنا تراقي. السنة هي ايه؟ هي اول ما يأتي من النحاس الخفيف، يعني تلاقي الواحد قاعد كده وبعدين يغفر. النوم ده بقى الايه؟ الصبات العميق. فلما قال لا تأخذه سنة قال لك يمكن النوم الخفيف هو يقدر يتغلب عليه، انما لما يجي النوم القوي بقى ده كده ما يقدرش. قال لك لا سنة ولا نوم. لا تأخذه سنة السنة بقى دي تقوم تجدها اللي هي النحاس اللي أي في أول الايه؟ في أول. لا تأخذه سنة ولا نوم. ودي مظهرها يبدو أولا في العين وفي الجسم. أول ما تشوف واحد عايز ياخد نوم تشوفه فين؟ يعني أول حاجة.

يعني انتهى من الايه، لان الامر الذي يحتاج قيام وحركه ما يخليكش تجيب بالكرسي، بعدين تيجي تقعد على الكرسي معناها الامر ايه، الامر الايه استتب خلاص كده. يبقى اذا برضو السلطان القهر الغلبه القدره. طيب او تقول ما دام قال واسع كرسيه السماوات والارض، الله ده واسع الشيء اي دخل في وسعه واحتماله. السماء والارض احنا فاهمينها انها ايه، حاجه كبيره، ام هي اشياء كبيره بالنسبه لنا مش كده ولا لا؟ ولما هو يقول خلق السماوات والارض اكبر من خلق الايه الناس، فبقول لك ان الكرسي إيه؟ واسع الايه، واسع السماء والايه والارض، يبقى اعظم من السماء والارض ولا لا؟ يعني الكرسي دخل في وسعه ايه السماوات والارض، والشيء اللي ما يدخلش وسعه لم يسعه ايه، لم تسعه طاقته. واسع كرسيه السماوات والارض، والسماوات والارض دي ايه اكبر حاجه. ولذلك لما روى الحديث ما السماوات والارض بالنسبه للكرسي الا كحلقه في فلاة، حلقه في صحراء كده، وما الكرسي بالنسبه للعرش الا كحلقه في فلاة. يبقى ملك الله ايه اذا كنا احنا هم دايخين لسه علشان نوصل به، ده وصلنا للقمر اللي هو ضاحية من ضواحي الارض، اللي بيننا وبينه قد ايه، كم ثانية ضوئية، والشمس بيننا وبينها قد ايه، والشعرة بيننا وبينها قد ايه، والمرأة المسلسلة بيننا وبينها قد ايه، ملايين السنين الضوئية، ولسه ما وصلناش للسماء الدنيا. فيبقى دي كلها ايه. ولذلك ربنا لما حد يدينا ضخامة الجنة قال عرضها السماوات والايه، قال لك طب اذا كان عرضها السماوات والارض المال يبقى طولها ايه؟ ما دام قال عرض ما قالش بعدها، ما دام قال عرض والعرض اقل البعدين، يبقى عرضها السماء والارض، طب المال يبقى طولها قد ايه؟ لازم نفهم ان في حاجه ثانيه غير السماء والارض بقى، امال الكل ده هيجي ازاي؟ يبقى اكبر. انما السماء والارض لان هي دي اللي ايه؟ اللي احنا بنشوفها. وسع كرسيه السماوات والايه والارض ولا يؤوده حفظهما. آده الشيء اثقله، هب انني استطيع ان احمل 10 كيلو، اذا زودتهم الى 20 انزل شوية كده، اذا اكتر يبقى انعوك شوية، لازم انعوك كل ما يتقل كل ما يجي الحمل فوق الحامل ان زاد الثقل عليه يبقى يعمل ايه، يبقى يعود يعود كده، لان معنى ذلك انه ايه ما حدرش يحتمل. قال لك وسع كرسيه السماوات والارض، السماء والارض اللي هي الكبيرة اللي قدامكم دي، الكرسي ايه وسع. ولا يؤوده، بعضهم يقول لك ولا يؤوده يعني ما يقودش الكرسي انه يحفظ الايه السماء والايه والارض. طب اذا كان ما يقودش الكرسي يبقى ما يقودش صاحب الكرسي أولى مش كده ولا لا؟ ولا يؤوده ايه حفظهما، ان الله يمسك السماوات والارض ان ايه ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من ايه من بعد. وسع كرسيه السماوات والايه والارض ولا يؤوده حفظهما وهو بهذا. اذا كانت الشيء الضخم دي كلها هو فوق، يبقى علي الشأن ولا لا؟ وعظيم ولا لا؟ يبقى علي ايه عظيم، يبقى تزيين الآية بأمر منطقي يقتضيه ما تقدم في الآية، لا يكون ذلك إلا لعلي. كلمة علي دي يعني عين، يعني صيغة ايه، صيغة مبالغة من العلو، والعلي ده هو الذي لا يوجد ما هو أعلى منه خلاص، ويسبق ما دونه، كل هذا دونه، وهو العلي الايه العظيم. هذه نعرفها بآية الايه الكرسي، لان كلمة الكرسي هي كلمة الايه الزعرفية، كلمة الكرسي اللي فيها السلطان اللي فيها القهر، وكلمة السلطان والقهر والقدرة والملكية والى اخره، دي مأخوذة كلها من الايه من الصفات، من انه الله، ومن انه لا اله الا هو، ومن انه حي، ومن ايها ايه قيوم، وانه لا تأخذه سنة ولا كل دي متجمعة فيها الأشياء فسميت آية الايه الكرسي. يبقى معناها على أنها التجميع برضو ولا لا؟ جمعت أشياء كثيرة، جمعت أصول التصور في العقيدة الإيمانية، أصول التصور في العقيدة الايه الإيمانية. ولذلك وردت أحاديث كتير فيه، بعضها قيل فيه كلام وبعضها سلم، الذي نستخلصه أنها آية لها قدرها ومقدارها عند الله. إن النبي قال إن نزلت عليه ألم تنزل على أحد أبدا قبل، إن قال إن هذه الآية مثلا لو قرأت في بيت لم يدخله الشيطان مثلا 30 يوم، ولا يدخله ساحر ولا دجال 40 ليلة، وإنها إذا قرأها قارئ حفظ الله نفسه وجاره وجار جاره ومن حوله جميعا، وإن من قرأها دبر كل صلاة لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت إن كان حيموت بقى الله، ولا يواظب عليها إلا صديق أو عادل. كل هذه الآيات تدل على إيه؟ الناس قعدوا يبحثوا سر اللي فيها إيه خلالها لهذه المكانة، فكل واحد يبحث في ايه. يقول لك ما تنظر الى الايه، اسماء الله الموجودة فيه، فعملوا لها احصاء. ام قال لك الاسماء اللي موجودة فيها دي بعضهم قال 16، والمدققين المتجبلين قال لك لا ده 17، ده انت فاتت عليك حتة خفية عليك، وبعضهم قال لا ده هم 21 وانت فاتوا عليكم جميعا 4. كل واحد له ايه، دي ما يدل على انهم ايه شغلوا بها عشان يستنبطوا منها ايه اشياء. طيب عالم واجب الوجود الله، ولا اله الا هو، هو ادي الثاني ايه، الله لا اله الا ايه هو الحي القيوم، لا تأخذه الضمير هو سنة ولا ايه، لا ولا نوم، له ما في السماوات والايه، ولا يؤوده مش كده حفظهما، مش كده حفظهما، وهو والعلي والايه والعظيم. كلام كويس. واحد عدوهم 16، قام الثاني قال له لا ده هم 17، قال له ليه صح ايه ثاني حته دي، قال لك انت ما عدتش كلمه حفظهما، قال له هو الضمير ده رايح فين، حفظهما الله ده الضمير دي للسماء والارض، قال له لا ده كلمه حفظ دي مصدر، والمصدر زي الفعل 8 اصفار، حفظ من لهما، من الذي يحفظهما، حفظه لهما، زي ما يقول اعجبني ضرب زيدا، ضرب من لزيد، ضرب من ضربه، ضرب من ضربه، يبقى اذا في هنا في ايه ضمير، هذا الضمير ايه المصدر بيضاف مره لفعله ومره لمفعوله، مرة ايه اعجبني ضرب زيد عمرا، من اللي ضرب زيد ومن اللي مضرب عمر، اعجبني ضرب عمر من زيد مثلا كده، لما الاسم ده ينشال ويجب ضمير بس يبقى اضيف الى المفعول وانفعل ضمير مستقر، فالضمير ايه مستقر. واحد قال لا ده انت فاتك كمان، احنا عدينا دول كام، دول 17، لا بقوا 17 بقى دلوقتي، بقوا 7 ايه بقوا بالضمير بقوا ايه 17. قال له انت اللي عدوا من 17 فاتهم ان فيه من الاسماء ما هو مشتق، الله لا اله الا هو الحي، اي هو مشكلة الحي هو الحي هو وقيوم هو والعلي هو والعظيم هو، يبقى فيه ضمائر ثانيه. قال له لا هي صحيح مشتقه لكنها صارت اعلاما، لكنها صارت ايه اعلاما، فانحلت عن ايه عن بقت علم خلاص انتهت المساله، يبقى هم ايه 17، المهم انهم 16، وبعدين الضمير في ايه في حفظ اللي هي إضافة المصدر إلى مين؟ إلى هنا إلى المفعول. يبقى الفاعل ضمير إيه؟ ضمير مستتر. يبقى إن عدتهم تلاقيهم الأول 16، إن لاحظت هذا الضمير اللي هو المستتر يبقى 17. إن خدت الضمير اللي موجود في المستقطعات الحي وهو والقيوم وهو والعلي وهو والعظيم هو، يبقوا كم ايه؟ يبقوا 21. اكبر آية جمعت قدرا كبيرا من اسماء الله، ومن هذا جاءت عظمتها. هذه الآية وضعت قواعد التصور الإيماني وانشأت عقيدة متكاملة يعتز المؤمن بأن تكون معتقده، وهي في ذاتها حيثيات للإيمان. لأن مدام لا إله إلا هو، ومدام هو حي، ومدام قيوم على أمر السماء والأرض، ومدام كل شيء بإيده، ومدام عالي، ومدام دي مدرك لإيه؟ هل نؤمن به وأن نعتز بأن نعتقد هذه المعتقدات وتكون هي الدليل على انني اتدين بهذا الدين؟